باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. وقال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الباب كما سمعنا باب الإقسام على الله، الإقسام بمعنى اليمين الحلف. فالمؤلف رحمه الله يريد أن ينبه إلى أن هذا التعبير أو هذه العبارة أو هذا اللفظ الذي هو الإقسام على الله، أن تحلف على الله أن يفعل شيئا ما، هذا فيه من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما هو ظاهر، بحيث أنه مخل بالتوحيد إما بكماله أو بأصله بحسب اعتقاد من تلفظ بهذا الأمر. فالإقسام بالله، الإقسام على الله، والإقسام على الله أنواع، فيه شيء قد جاء الشرع باستثنائه وإقراره، كما في حديث أنس بن النضر لما أقسم في قضية أخته الربيع بنت النضر لما كسرت سن جارية من الأنصار، فأهل الجارية أصروا إلا أن تكسر سن الربيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم لهم بذلك. أنس بن النضر أخوها قال: لا والله لا تكسر، والله لا تكسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر سنها. فما لبثوا أن عفى المجني عليهم وقالوا: نقبل الدية ولا تكسر سن الربيع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا النوع منطلق من حسن الظن. أنس رضي الله عنه ما قالها اعتباطا أو تكبرا، بل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالله جل جلاله وإحسان الظن، بخلاف كلمة ذلك العابد الإسرائيلي الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. لكن هذا كله محمول على أن يقسم بشيء من قبيل حسن الظن. أيضا نوع آخر مباح وجائز، وهو الإقسام يقسم على الله بما ثبت عن الله سبحانه وتعالى. يعني يقسم يقول: والله العظيم لا ينصرن الله الجيوش الإسلامية، والله لا تخذلن جيوش المشركين. فهذا يقسم على حكم شرعي، فبما أخبر الله به، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر: وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا إخبار عن حكم شرعي واضح. لكن الذي حذر منه عليه السلام قضية هذا الإسرائيلي. ففي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وأيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، في قصة هذا الرجل. هذا الرجل كما جاء في الحديث الآخر أنهما كانا متآخيين، فكان أحدهما عابد والآخر متراخي في العبادة ويقترف شيء من الذنوب، يقترف ذنوب. فيأتيه صاحبه يقول: أقصر عما أنت فيه، أقلع. فلا يبالي. فأتاه مرة قال: أترك ما أنت فيه، أقصر عن ذنوب. قال: حلني وشأني، اتركني وربي، ما بعث ترقيبا علي، اتركني وربي. فقال هذه الكلمة، قال: والله لا يغفر الله لك. هذا إقسام على معين، ثم أيضا تضييق لرحمة الله وفضل الله ومغفرته. فأيضا كأن هذا العابد افتخر بعبادته وظن أنه يدل على الله سبحانه وتعالى ويتحكم، أنه يغفر لهذا ولا يغفر لهذا، يدخل هذا الجنة ويدخل ذلك النار. هذا لا، ليس لأحد أبدا. فكانت من كلمة أبي هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت عمله، أي أهلكته، أتلفته، ضيعته، أحبطته. فالإيلاء الحلف، يعني آلة هذا الرجل، آلة أي حلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في قوله جل ذكره: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون. في حال إذا حلف الرجل أنه لا يأتي امرأته ولا يجامعها، هذا يسمى الإيلاء. فالحلف يسمى إيلاء ويسمى قسما يسمى يمين ويسمى شهادة بالله، فلا يجوز هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يقدم بين يديه، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فلا يجوز لك أن تتجرأ بأمر لا في الحلال ولا في الحرام ولا في الحكم على الناس من المغفرة من عدمها، لكن أن تدعو وتعظ وتشدد في الموعظة وتحذر من النار من الغضب هذا شيء مطلوب. فهذا العابد ما أحسن الموعظة، وإلا لو يعني استثنى قال وأخاف والله إني لأخشى أن لا يغفر الله لك، لو جعل فيها هذا الحرف هذه الكلمة ما حصل له ما حصل، لكن لجهله فإنه حصل منه هذا الأمر، فكان أن غضب الله عليه ورضي عن صاحبه، رق لحال صاحبه، وربما يكون ذلك الذي يأتي المعصية يتوب إلى الله لكن تغلبه نفسه وتضعف فيعود، فهو يعزم على التوبة لكنه يضعف إذا عرضت له يعني أسباب المعصية، لأن من شروط التوبة العزم، العزم على أن لا يعود إلى الذنب، لكن ليس من شروطها أن لا يأتي الذنب، فقد يأتي الذنب. ولذلك في الرجل الذي أذنب ذنبا ثم دعا الله واستغفره، فالله سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له رب يغفر الذنب، ثم عاد الرجل وأذنب، فأيضا قال الله سبحانه وتعالى عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له رب يغفر الذنب، عاد مرة ثالثة قال أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ما دام يعود إلى التوبة بصدق، يعود بصدق، لا يمكن إنسان يعود إلى التوبة صادقا ويندم حقيقة ويعزم على عدم العودة إلا أن يكون مآله إلى التوبة، يعني هذه سنة الله مهما تكرر من هذا الأمر. أما المستهتر، المستهتر هذا شيء آخر، ها يبالي وربما يتبجح بذنوبه ويجاهر بها، وإذا نصح ودعي ما يرد حتى الرد ما يحسن الرد، فهذا لا يدخل في هذا. فالحاصل أن هذا الإنسان الذي أخذه الغرور بعبادته واحتقر هذا الإنسان، فإنسان قد يتلبس بمعصية وما ندري عن داخله وقلبه، ربما يكون أفضل منك أيها الذي تعارضه، لكن هذا ما يمنعك أن تدعوه إلى أن يقلع عما هو فيه، تدعوه، بل واجب عندنا في شريعتنا أن نأمر بالمعروف ونهنى عن المنكر، لكن قضية المغفرة والجنة والنار هذه لا نتدخل فيها، هذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له بها، ومن شهد عليه في النار شهدنا، ومن مات على الكفر، مات على الكفر يهوديا أو نصرانيا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم في النار، فمن بلغنا أنه مات بوذيا شيوعيا يهوديا نصرانيا زنديقا ثبتت عنه الزندقة والإلحاد والكفر مات على ذلك، لا نتردد في الحكم على أنه في النار بموجب ما ثبت عنه. أما معين خاصة من أهل القبلة من المسلمين الذي ثبت أنه على الشهادتين، قد يأتي من الكبائر ما يأتي، قد يأتي من البدع ما يأتي، فهذا لا نجرؤ أن نقول إنه في النار، ولا إذا رأينا صالحا عابدا عالما زاهدا جاهدا مجاهدا ما نشهد له بالجنة، بل نقول إن شاء الله، حتى ولو قتل بالسيف في سبيل الله على أيدي الكفرة ما نشهد له بالشهادة وبالجنة، نقول إن شاء الله. فهذا من الأدب، ولا يتجرأ المسلم أن يعطي الأحكام على خلق الله ويصنفهم، فهذا مما يخل، الإخلال به يخل بتوحيد وإيمان المسلم. على كل حال كل الناس مثلا يذمونه يسبونه ويشتمون هذا شيء، لكن الشيء اللي إلى الله سبحانه وتعالى هذا لا نتدخل فيه، لكن الناس يقولون ظالم كفن الله شره اللهم صلت عليه اللهم أعذبه ندعو عليه، فالله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض. فالظالم عرض نفسه لأن كما في الحديث يباح عرضه، يباح عرضه، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، فهذا الظالم إذا، لكن أحيانا الظلم نسبي، يعني أنت تدعي أنه ظالم وهو يدعي أنك ظالم، كل واحد يدعي على الآخر، إلا من استفاض ظلمه واشتهر من حاكم ظالم والي ظالم يعني له منزله ومكانه وعرف بالظلم، أو إنسان من عامة الناس أيضا عرف بإيذاء الناس وإيذاء الخلق يشتكي منه جيرانه ومن حوله، فمثل هؤلاء إذا عرف ظلمهم فمن تكلم في حقهم فقد أبيح عرضهم، ومع ذلك الكف عنهم والإعراض أولى، الإعراض عنهم أولى. وفيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. إينا. التحذير من التألي على الله، التألي الحلف، لا تحلف على الله بشيء، اللهم إلا مثل ما استثني، يعني إنسان يظن بالله ظنا حسنا يقول إيه والله إن شاء الله، مع ذلك التقييد، التقييد بالمشيئة جيد وحسن، فهذا لا يدخل فيه. أو الحلف على حكم شرعي أن الله ينصر المسلمين، أن الله يرفع ما بهم وما نزل بهم وما حل بهم، وأن الله يمحق الكافرين، هذا كله هذه أحكام شرعية نقسم عليها لأن الله سبحانه وتعالى أنزلها علينا وبينها لنا، لكن المحذور أن تقسم على الله في حقوق الناس أن هذا والله لا يغفر له، والله لا يدخل الله فلان في النار، لا. هنا الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شرك نعله. شراك نعله. الشراك هو الخيط، الخيط الذي يوضع في بعض الأحذية يكون يفصل بين الإبهام والتي تليها، يسمى سير، سير فهو شراك، شراك النعل. فالنار أقرب كما في الحديث، هذا من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري وغيره، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة مثل ذلك. فهذا الرجل العابد يعني كان مآله إلى الجنة لو حفظ لسانه، لكن قال هذه الكلمة، وكما قال أبو هريرة أبقت دنياه وآخرته. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم كما في نص الحديث. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم أذكر الكلام الذي يقول في قرة العيون، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. نعم وفي مع لفظ آخر عند البخاري ولفظ آخر عند أحمد إن الكلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا أو ما أبعد مما بين المشرق والمغرب، لا يلقي لها بال. فهذا ليس نسيانا ولا سهو، النسيان والسهو معفو عنه. ولذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى ما غضب عليه، لكن يقولها لا يلقي لها بال، يظن أنها يعني لا ليس لها شأن، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحذره. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم يعني هذا الإنسان الذي يرتكب المعاصي ربما وجد في نفسه من كلام صاحبه وهو يقول يا ابن حلال اترك ما أنت فيه، أقلع أقصر، فأنت لا تكره، إذا أمرك أحد بالمعروف ونهاك عن المنكر وشدد عليك لا تكره هذا الأمر، قد يكون سبب مغفرة لك، سبب مغفرة، أنت كرهت هذا الكلام الذي فيه تقريع وتأنيب لك فلا تكرهه، فربما يكون سبب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك، خاصة إذا استقبلته برحابة صدر وشكرت القائل وسألت الله أن يمن عليك بالهداية.